الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، وقفنا في قراءتنا على باب صفة الصلاة، وكنا بدأنا بكتاب الطهارة، وذكرنا أن المياه ثلاثة، ثم انتقلنا إلى باب الآنية، وذكرنا ما يجوز استعماله وما لا يجوز، ثم بعد ذلك على باب السواك وإزالة النجاسة والمسح على الخفين وشروط الصلاة والأذان والإقامة، ووقفنا على صفة الصلاة، أي بيان ما يندب فيها، بيان ما يجب فيها، بيان ما يكره ويحرم فيها. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة، ليوضح لنا ما يجوز في الصلاة وما لا يجوز، ما يشرع في الصلاة وما لا يشرع. أول ما يبدأ الإنسان بالتكبير، لأنه مر بنا بأن الصلاة لغة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فأول ما يبدأ الإنسان بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام. وسميت تكبيرة الإحرام لأن الإنسان يحرم عليه ما كان جائزا من قبل، ويمنع مما كان جائزا من قبل، لأنه دخل في صلاته فهو يناجي ربه وواقف بين يدي خالقه. فقول المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة، أي كيفية الصلاة، وبيان ما يكره فيها، وإيضاح أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة وما يتعلق فيها. هذا هو معنى قول المؤلف باب صفة الصلاة، أي بيان ما يشرع، وبيان السنن، وبيان الواجبات، وبيان ما يكره، وبيان ما يحظر وما يتعلق بالصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. وش قلنا في مر بنا الأذان، ومر بنا الإقامة، ومر بنا شروط الصلاة. الآن صفة الصلاة، صفة الصلاة، بيان ما يجوز، ما لا يجوز، ما يشرع، ما يجب، ما يستحب، أركان الصلاة، يوضحها لنا المؤلف رحمه الله في هذا الباب. نعم. يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، وذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. يقول المؤلف رحمه الله يسن الخروج إليها، الضمير في قوله إليها يعود إلى أي شيء؟ إلى الصلاة. يسن الخروج إليها أي إلى الصلاة، ب بسكينة ووقار. فالإنسان إذا تقدم للصلاة ليس كمن خرج إلى السوق، ليس كمن خرج إلى العمل، ليس كمن خرج إلى البيع والشراء، له وضع خاص وهيئة خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة، لما نسمع النداء لا، الإنسان قد يتوضأ، قد يقضي بعض الحوائج عند سماعه للأذان وإنما يستعد، لكن إذا سمعنا الإقامة يقول عليه الصلاة والسلام فامشوا، إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني لو كان الإنسان بعيد وسمع إقامة الصلاة ليس له أن يهرول، لا، وإنما يمشي بسكينة بهدوء بوقار بالتزام. فإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم من صلوات من ركعات مع الإمام فأدوها، وما فاتكم يعني صلى الإمام قبل دخولكم معه فأتموا صلاتكم. صلاة الرباعية أدركنا مع الإمام ثلاث نأتي بواحدة، أدركنا مع الإمام اثنتين نأتي باثنتين، أدركنا مع الإمام واحدة نأتي بثلاث بالنسبة للرباعية، وهكذا. لماذا قال عليه الصلاة والسلام فامشوا وعليكم السكينة؟ لأنه ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن أحدنا إذا كان يريد أو يتجه إلى الصلاة فهو في صلاة، باتجاهه إلى الصلاة كأنه في صلاة، من حيث الهدوء ومن حيث الوقار ومن حيث عدم العبث أو عدم اللعب أو عدم الضوضاء أو عدم الجلبة وما في ذلك. فإن الإنسان في صلاة إذا مشى إلى الصلاة. نعم. ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى. وإن حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم الإقامة فامشوا إليها مشي، ليس هرولة وليس جريان وليس بإسراع، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وأمرناه بأن يكون بسكينة ووقار لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة، يعني إذا كان يتجه إلى الصلاة فله حكم المصلي، إذا كان يعمد يتجه يسير إلى إدراك الركعة مع الإمام فهو في صلاة. لذلك أمر بأن يكون مشيه وحركته واتجاهه بسكينة ووقار. نعم. ويقارب خطاه، وإذا دخل المسجد ويقارب الخطى، لأن الخطى تعد، وقد ورد بأن كل خطوة تخطوها تكتب له درجة ويحط عنه بها سيئة. يقول يقارب بين الخطى، ما يمد الخطى ويهرول أو يسرع، لا، وهذا من علامات الوقار ومن علامات السكينة ومن علامات الهدوء، أن يكون ذلك على هيئة أدب ووقار ويقارب بين الخطى لتزيد حسناته التي تسجل وسيئاته التي تمحى عنه، لأن كل خطوة يخطوها يرفع له بها درجة ويحط عنه بها سيئة. نعم. وإذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج. مر بنا بأن الإنسان يقدم اليمنى فيما يحب ويقدم اليسرى في خلاف ذلك. مر بنا بأنه يقدم اليسرى إذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء، إذا أراد أن يدخل إلى محل قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى، وأما إذا كان المسجد فهو يقدم رجله اليمنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم. ويقول ما ورد. ويقول ما ورد يعني الدعاء الوارد عند دخول المسجد، ومن هذا الوارد أن يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد أن يخرج قال هذا الدعاء، إلا أنه لا يقول وافتح لي أبواب رحمتك، وإنما يقول وافتح لي أبواب فضلك. إذا أراد أن يخرج من المسجد يقول أعوذ بالله، يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي عند الدخول وافتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد مكان الرحمة، مكان الرضا، مكان القبول، مكان زيادة الحسنات، مكان رفع الدرجات. وعند الخروج من المسجد يقول هذا الدعاء، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، أي رزقك وإنعامك وعطائك. نعم. ولا يشبك أصابعه. ولا يشبك أصابعه وهكذا، وهو داخل من المسجد، لورود الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام في النهي عن ذلك، وذلك لحديث أبي سعيد، إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، هكذا روى الإمام أحمد رحمه الله، إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، أي الأصابع هكذا، فإن التشبيك من الشيطان. نعم. ولا يخوض في حديث الدنيا. ولا يخوض في حديث الدنيا، إذا كان في المسجد فمن الأدب أن يتلو كتاب الله، ومن الأدب أن يكثر من التهليل والتسبيح والتحميد وذكر الله عز وجل، ومن الأدب أن يأتي بما يرفع إلى السماء، بما يصعد، لأن الذي يصعد هو العمل الصالح، أن يأتي بما يرفع إلى السماء، بما يصعد إلى السماء من ذكر وتحميد وتهليل وقراءة وغير ذلك مما هو أو مما يزيد في حسناته. أما أن يشتغل في أمور الدنيا ويجلس مع صاحبه بكم هذا العرب، بكم هذه الأرض، بكم هذا البيت، فلان اشترى، فلان باع، فلان سافر، فلان جاء، لا، إذا كان في المسجد يترفع عن هذه الأمور، يترفع عن كل الدنايا ويترفع عن كل النقائص، يشتغل بالتسبيح والتهليل بقراءة القرآن. التسبيح والتهليل ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بأنه غراس الجنة، بأنه غراس الجنة، فيشتغل بغراسها بما ينفعه ويعود عليه بالخير والفائدة. نعم. ويجلس مستقبل القبلة. نعم. ويجلس إذا جلس مستقبل القبلة، يعني مثلا إذا كان في مسجد ما يجعل ظهره إلى القبلة، لا، يجلس المستقبل، لأن هذا من الأمكنة التي حري القبول فيها إذا دعا الإنسان وهو متجه إلى القبلة. وكذلك إذا جلس في الحرم يجلس متجها والكعبة أمامه، ويدعو الله ويقرأ ويتلو كتاب الله ويندم على ما حصل منه من تقصير وغفلة تهاون ويعزم على أن يفتح صفحة جديدة تعود عليه بالخير والفائدة. نعم. ويسن للإمام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من إقامتها أي من قد إقامة الصلاة. يقول ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل الحرمين على ذلك. يعني إحنا جالسين الآن فإذا قال المؤذن قد من قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة نقول يجلس الإنسان في مكانه ذاكرا الله حامدا تاليا لكتابه فإذا أقيمت الصلاة متى يشرع لنا القيام؟ يشرع لنا القيام عندما يقول المؤذن قد من كلمة قد قامت الصلاة فإذا قال قد قامت الصلاة نهضنا مجيبين منقادين مسرعين لتلبية هذا النداء. ويقول ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل الحرمين على ذلك على أنه يشرع أن يقوم الإنسان عند قول المؤذن عند قول المقيم إذا أقام غير المؤذن عند قوله قد من قوله قد قامت الصلاة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى. وهذا يقول المؤلف رحمه الله لا يخوض في أمور الدنيا لا يخوض في مشاغلها لأن هذا يأكل الحسنات لأن هذا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويجلس بسكينة ويجلس بوقار ذاكرا مهللا مكبرا حامدا داعيا سائلا المولى المغفرة طالبا من ربه الرضوان. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قام. ويقول ابن المنذر أجمع أهل الحرمين على ذلك. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن أبي أوفى. وهذا إن رأى المأموم الإمام وإلا قام عند رؤيته. الغالب الأصل إن المؤذن ما يقيم إلا إذا أمره الإمام أو إذا اتفقوا على طريقة. يعني مثلا المؤذن يدخل الإمام يدخل من هذا الباب يقول للمؤذن إذا رأيتني داخلا فأقم. إما أن يكون الإمام جالس في المسجد ويقول للمؤذن أقم الصلاة فيمتثل المؤذن ويقيم. وإما أن يكون الإمام خارج المسجد وبينه اتفاق مع الإمام إذا رأيتني داخلا مع الباب الفلاني فأقم الصلاة. فيكون على هذا إذا أقام المؤذن وجب على من في المسجد القيام أو قاموا عند قوله قد قامت الصلاة. نعم. ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة. يعني هذا الطريقة أو المنهج الذي يجب أن يسار عليه. إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر مقيم ما يقول الإمام على طول الله أكبر ويفتتح الصلاة. لا، ينتظر الإمام حتى ينتهي المؤذن من إقامته. ينتظر الإمام. نقول متى يكون القيام للصلاة؟ القيام للصلاة في الوقت المحدد له وهو عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. طيب المؤذن متى يكبر؟ الإمام متى يكبر ويفتتح الصلاة؟ قال المؤلف رحمه الله إن الإمام لا يحرم أي لا يأتي بتكبيرة الإحرام إلا بعد أن ينتهي المؤذن من الإقامة فإذا انتهى المؤذن أو انتهى من أقام إذا كان لم يؤذن أحد أو إذا كان المؤذن عرض له عارض وخرج وقام غيره مقامه فلا يحرم الإمام أي لا يكبر تكبيرة الإحرام إلا بعد أن تكتمل الإقامة. نعم. وتسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب. ويسن تسوية الصف، يكون الصف سواء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام سووا صفوفكم، وقد ورد بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وورد أيضا بأن من وصل صفا وصله الله، وورد بأن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. وتسوى الصفوف بالمناكب، المناكب هذه يكون منكب هذا الرجل بإزاء منكب جاره بإزاء منكب الثاني وهكذا. والأكعب يعني العظم اللي في الرجل يكون عند العظم الذي في الرجل الثاني، دون أن ننظر إلى الأصابع، لأن البعض قد يكون قدمه أطول من بعض، والبعض قد يكون قدم رجله أقصر من بعض، ولكن التساوي يكون في المناكب هنا، والأكعب يعني العظم في الرجل. نعم. فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله. المناكب مجمع رأس الكتف والعظم، والأكعب الفاصل بين العظم الفاصل بين الساق والقدم. ما ننظر إلى الأصابع، ما نقول أصابع الرجلين تكون بإزاء أصابع الرجلين الثاني، لا، لأن قد يكون بعضهم أطول من بعض في القدم، وإنما الكعب يكون بإزاء الكعب، والمناكب بإزاء المنكب بإزاء المنكب. نعم. فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، يقول لهم الإمام استووا. إذا قال استووا يكفي، وإذا قال استووا رحمكم الله كذلك، وإذا قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة فحسن، وإذا قال إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وإذا قال من وصل صفا وصله الله، فهذا كله في توجيه وارد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتسوى الصفوف، فإذا اطمأن الإمام إلى تسوية الصفوف وانضباطها وعدم التقدم والتأخر كبر تكبيرة الإحرام. وإذا رأى أن في اعوجاجا يمكن أن يقول تقدم يا فلان، إذا كان يعرف أسماءهم، تأخر يا فلان، إذا كان يعرف أسماءهم، أو يسويهم مشيرا إليهم. فإذا اطمأنا إلى أن الصفوف منضبطة متراصة كبر تكبيرة الإحرام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.